الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنها يخرج منها بعد الاغتسال من الجنابة من يزوجها، فهل عليها وضوء؟ الحمد لله، نعم يجب عليها أن تتوضأ في هذه الحالة، لأن القاعدة المتقررة هي أن كل خارج من السبيل فيوجب الوضوء، فإذا خرج منها مني زوجها فالواجب عليها أن تتوضأ، ولكن لا يجب عليها أن تغتسل لأن هذا ليس منيها وقد اغتسلت من منيها سابقا. فإذا خرج منها شيء من مني، فإذا خرج منها مني زوجها فالواجب عليها فقط أن تتوضأ. وهل يجب عليها مع ذلك أن تستنجي؟ أنا أقول والله أعلم أنه لا يجب الاستنجاء، لأن المني طاهر والله أعلم.